بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السلام أن يقدموا لحضراتكم خطبة الجمعة لفضيلة الدكتور حمد الهدهد تحت عنوان مكارم الأخلاق، والآن مع المادة. رب العالمين، إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونعوذ بالله من ضلال العقل وفساد الرأي وطيش الهوى وذلة اللسان. ونسأله سبحانه رحمة واسعة وستر لا ينكشف. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون، ونعوذ بك من شر خلقك أن يسقط أحد منهم علينا. عسى داود وجلة نارك ولا إله إلا أنت ولا إله غيرك من السماوات السبع وما أظلم ومن الأرضين السبع وما أظلم وإنما بينهما وبينك ما تحب أنت ربنا ونحن عبيدك، خلقتنا ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك يا ربنا من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بذنوبنا، اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأجبنا، أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنزل ونشقى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم إنا نصلي على من أسمى سماتنا، ونصلي على من دلت على أوصافه كتب السماء، ونمس من عرق النبي تلثنا فحديثه يدرك القلوب من العمى، وكلامه يطوي الحروب من الظمى، فصلوا عليه وسلموا ثم أما بعد. أحبتي في الله، كان هذا العالم يعيش في ظلمات، فأذن الله بأن يرحم هذا العالم، فكان الإمام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله رحمة حينما قال الله في حبيبه ومصطفاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم، أرسل إلينا الرحمة فقال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنزل عليه القرآن ربنا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وجعل التواصل والعلاقة بين أمة محمد وأبناء أمة محمد لا تكون إلا رحمة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فنحن أمة الأرض فيها أن يرحم بعضنا بعضا وأن يرفق بعضنا بحال آخر. نحن أمة النسب بينها نسب الرحمة لأن نبيها نبي الرحمة لأن إلهها إله الرحمة لأن قرآنها هو الرحمة. ولذلك واحتفالا بذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نستحضر للأمة درسا عظيما جليلا الأمة صار بينها وبين هذا الدرس أمنا بعيدا. هذا الدرس يتمثل في هذا السؤال من الله: لماذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو ما رسالة الإسلام؟ إذا سئلت وأنت كمسلم تدين في هذا الدين، ما رسالة هذا الدين؟ لماذا جاء هذا الدين الإسلامي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوجب هذه الرسالة في ثلاث كلمات، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فرسالة الإسلام باختصار شديد هي مكارم الأخلاق. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت. لماذا؟ لأتمم مكارم الأخلاق، ولم يكن انما بعثتم بمكارم الاخلاق، وانما قال المكلمة دليل على ان مكارم الاخلاق كانت رسالة الانبياء جميعا من نبي نوح عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن امة من الله عليها بان اتم عليها مكارم الأخلاق. ولذلك إذا تأملت في العبادات التي شرعها الإسلام تجد أنها جميعا تهدف إلى مكارم الأخلاق، تعلمك مكارم الأخلاق، تربيك على مكارم الأخلاق. لماذا؟ لأن هذه النفس قال عنها خالقها وزاهدها: إن النفس لأمارة بالسوء. ولأن الله قال عن النفس هذا: إن النفس لأمارة بالسوء، لم يتركك سدى، وإنما جر عليك من العبادات ما تهذب به نفسك وترتقي بها من الأمارة بالسوء إلى النفس النوامة ثم النفس المطمئنة. تعالوا بنا إلى ركن الصلاة. الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الغاية من الصلاة أنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ولذلك هذا هو الفرق الجوهري. كثير منا يصلي، ولكن للأسف الشديد يغادر الواحد منا بين الله فتجد لسانه يسب ويشتم ويغتاب ويمن ويكذب. هل أثرت الصلاة في سلوكك وأخلاقياتك؟ ولذلك روى الطبراني وروى حاتم من تلاميذه وهو سند حسن أن علي بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهره صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تجده من الله إلا بعدا. الأصل في الصلاة أن تقربك من الله، ولكن متى تقربك الصلاة من الله؟ إذا أنزلت سلوكياتك وأخلاقياتك، إذا قومت من نفسك، في هذه الحالة تكون الصلاة قد حققت الغاية منها، وهي أنها نهت عن الفحشاء والمنكر. ولذلك يقول أحد الصالحين: الصلاة فيها ثلاث خصال، الصلاة فيها ثلاث خصال، وكل صلاة تخلو من هذه الخلاف فهي ليست بصلاة. ما هي؟ الإخلاص والخشية وذكر الله. قال: أما الإخلاص فهو يأمرك بالمعروف، وأما الخشية فتنهاك عن المنكر، وأما ذكر الله فيأمرك وينهاك. إذن حينما يقول رسول الله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تجد أن الصلاة التي شرعها الله عز وجل هي وسيلة من الوسائل التي تعينك على أن تكون أخلاقك كريمة. إذا انتقلنا إلى ركن الصيام، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى فرضية الصيام لماذا؟ لعلكم تتقون. هل من يشتم ويشد ويلعن ويهتاب هذا يتقي الله؟ إن تقوى الله أن تعمل بأوامره وتتجنب نواهيه. الصيام وسيلة من الوسائل التي تهذب سلوكك وأخلاقياتك. لذلك قال رسول الله: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللهو والضحك. فأيما رجل سابك أو شتمك فقل إني صائم. صيام حسي أن تنقطع عن الطعام والشراب، أما الصيام المعنوي وهو المقصود الأعظم أن تنهي هذا اللسان وأن يصوم هذا اللسان عما يغضب الله عز وجل. إذا انتقلنا إلى الركن الثالث من أركان هذا الدين، ركن الرابع، وهو ركن الحج. الله يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك الرسول يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق ويدخل تحت الفسق، ها، كل ما يغضب الله عز وجل، كل ما هو خارج عن شرع الله. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. يجد الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من الذنوب وتزكيهم، أي تطهر أنفسهم من الفحشاء والمنكر، من الشح والبخل. ولذلك إذا ما تأملنا قول رسول الله إنما يريد مكلمة مكارم الأخلاق، تجد أن الصلاة والصيام والزكاة والحج ما هي إلا وسائل لتنمو بأخلاقياتك. ولذلك إذا فقدت هذه الوسائل غايتها كأنها لم تصنع شيئا. مثل من ردد القطار خطأ وأخذ طريقا خاطئا يريد أن يذهب إلى الصهاد فوجد نفسه في الإسكندرية. هذا لذلك أعداء الأمة، أعداء الأمة علموا أن مكارم أمة محمد وأن ذروة أمة محمد وأن عزة أمة محمد في أخلاقياتها، فأرادوا أن يضربوا الأمة في مخزن. أعداء الأمة في الداخل والخارج سخروا كل إمكاناتهم من أجل هدم الأخلاقيات الحميدة. إعلام يبث الفسق والفجور، يعلم أبناءنا الهيافة والخنوع والنجوم، يعلم نساءنا التمرد على مقدسات هذا الدين، التمرد على انتزامات هذا الدين، يعلم أبناءنا أن الغناء أفضل من قراءة القرآن. وإنا بالله عليكم إيدوني أنا أتكلم عن الإعلام المتاح لجميع الناس وهو الإعلام الأرضي. إيدوني ببرامج أعلم الناس الأخلاق. لا تجد البرامج إلا برنامجا مع راقصة أو ممثل أو ممثل، ثم تجد في أفلامنا أن البطل إما أن يكون في شرب خمر أو شرب بلد أو خمر أو زير النساء حتى يستجل به الشباب، ويعتقدون ان شرب الخمر هو من التحصر وان شرب البن هو من الحضارة والمنى، ومخيل ان من لم يشرب البن فهو متكلف وردعي. فحتى يعلم شبابنا ان من هو صحبه الذي لا يصاحبه فتاة هو انسان يعني على قلبه كسادة وقلبه لا يلقى. لذلك ضرب الأمة في مقتل. هذا عن الإعلام الأرض المتاح للناس جميعا. أنا لا أتحدث عن الإنترنت وما فيه من إباحيات، أنا لا أتحدث عن الفضائيات ورقم الفيسبوك وما شاكل ذلك. فهذا داهية وأمر. لذلك هذا من أخلاقيات شبابنا، دمروا حقوق شبابنا. لماذا؟ لأن هذه الأمة تبقى ما بقيت أخلاقها وتعيش باحتجاجها بأخلاقياتها. ولذلك هم يريدون للأمة أن تموت، وأمة محمد لا تحيا إلا بالأخلاق وهي باقية إن شاء الله. رغم أنتم المفيدون ورغم أنتم المذكرون هي باقية إن شاء الله. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انظر هذه رسالة الإسلام باختصار شديد. المسلم ما هو إلا منظومة متكاملة من الأخلاقيات. لذلك أخطأ من فهم أن الدعوة إلى الإسلام تكون من المنهج فحسب أو بالأقوال فحسب. الدعوة إلى الإسلام بالسلوك والأخلاقيات. أنت حينما يراك أحد تسب وتشتم سيأخذ فكرة أن الإسلام دين ليس لا يدعو إلى مكارم الأخلاق. ولذلك أخطأ المجتهد أن العبرة في الإسلام بكثرة الصلاة والصيام والحج والتصدق. العبرة قبل هذا وذاك ما مردود هذه العبادات على سلوكياتك وأخلاقياتك. ولذلك الحديث المشهور والمعروف الذي نعرفه جميعا والذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قال: لا يفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. اللي يجيب الخالي. لكن رسول الله يصحح المكتوم فيقول: المفلس من امتي. يعني مصطلح المفلس لمن لا درهم له ولا دينار هذا خاص بمن يعبدون الدنيا ويتعبدون بها، ولكن المفلس في دستور الامه المحمديه المفلس من امتي. اسمع: من ياتي يوم القيامه بصلاته وصيامه ونفقه وحجه وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا وضرب هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فان كملت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت على سيئاته فصلح في النار. صلى كثيرا، صلى كثيرا، تصدق كثيرا، حج كثيرا، ولكن شتم وأكل مال الناس وضرب واغتاب ونمى وكذب فضيع هذه الأعمال لأن الصلوات على كثرتها والصيام على كثرته لم يؤثر على سلوكياته وأخلاقه. إن دين الإسلام لا يعترف بكم العبادات، لا يعطي المسابقات في كم ركعة صليت وكم يوما صمت، وإنما ما مردود هذه العبادات على سلوكياتك وأخلاقياتك. لذلك قيل لرسول الله: إن فلانة تؤمن بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها. مشهورة ومعروفة بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله: هي في النار، هي في النار. لماذا؟ لأن هذه الصلوات والصيام والصدقات لم تحقق الغاية منها. ثم قيل يا رسول الله: إن فلانة تذكر بقيمة صلاتها وصيامها وتتصدق بالأخذ من الثوب بالأثواب لقطع الجبن. فقال: ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. وليس معنى أنها قابلة الصلاة والصيام والصدقة أنها تصلي وقتا وتترك آخر، أو تصوم 15 يوما في رمضان وتفطر الباقي، ولكن المطلوب أنها تأتي الفرائض، أي تصلي ما فرض الله عليها. لا مساومات في فرائض الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة. فالمقصود بقيمة صلاتها وصيامها هذه رسالة إلى كل الناس الذين يقولون: أنا أمنعني لا أصلي، ولكن ربنا يعلم أمنعني به. هذا لا يبرر هذا على الإطلاق، هذا لا يبرر هذا على الإطلاق. إنما بعثت لأكمل مكان نأخذ مثلا واحدا من القرآن. يقول الله عز وجل:

ليدلنا على أن صفة السخرية والاستهزاء شائعة في النساء. الواحدة تدخل بيت زوجتها أو صديقتها عينها منظفة البيت ولا مش منظفة، أكلها حلو ولا وحش، ثم إذا ما خرجت من عندها تسخر منها وتقول كل ما للأمس عند فلانة وطعامها كان كيت وبيتها كان كيت، وتقول ذلك باستهزاء وسخرية. ولذلك خصهن الله بالذكر، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. الخلق الثاني الذي تنهى عنه هذه الايه: ولا تلمذوا انفسكم. ومعنى المن اي لا يطعن بعضكم بعضا، لا يسب بعضكم بعضا، لا يشتم بعضكم بعضا. وهذا قول الله ويل لكل هدنة اللغة. ولكن تأمل قول الله، قال ولا تلمذوا انفسكم، ولم يقل ولا يلمذ بعضكم بعضا كما قال لا يسخر بعضكم من بعض، وكما قال ولا تنابزوا من الخلق، ولكن جاء هدى الله ولا تلمذوا انفسكم اي لا يشتم بعضكم بعضا. لماذا عبر بانفسكم هنا؟ لان ديننا يعتبر كل من يستظل بمظله لا اله الا الله محمد رسول الله يعتبرهم جسدا واحدا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الأصل في المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة. فالقرآن يحذرك ويقول لك أنت إذا شتمت أخاك المسلم اعلم أنك شتمت نفسك. ولا تلمذوا أنفسكم، انظروا إلى هذا المثل الرابع. في حادثة اليسر التي ترك فيها عز رسول الله، وأشيع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها اقترفت الباعثة مع صفوان بن المعطل، كثرت كلامه في المدينة المنورة، ودار على أسئلة المنافقين وبعض الصحابة حوار في بيت مسلم دار بشأن هذه الحادثة. إنه بيت الأيوب الأنصاري يقول لزوجته أم أيوب: يا أم أيوب أرأيت ما يقول الناس في عائشة؟ انظر انظر إلى المرأة التي ينبغي أن تكون قوة لكل المسلمات والمؤمنات. قال له يا أبا أيوب: لو كنت أنت مكان صفوان هل كانت نفسك ستسول لك أن تدنس عرض رسول الله؟ قال لا. قالت له: ولو كنت أنا مكان عائشة هل كنت تعتقد أني أفرق في عرض رسول الله؟ قال لا. قالت له: فصفوان خير منك وعائشة خير مني. إذا كنت أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك وأنا لا أستطيع أن أفعل ذلك، فصفوان خير منك وعائشة خير مني. فسر القرآن هذا الموقف حيث قال الله: لولا السلام ظن المؤمنون والمؤمنات من انفسهم خيرا. ولم يكن ظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم خيرا، وإنما قال بأنفسهم خيرا. لذلك يا أيها الأحبة الكرام، اعلم أن من أبشع الأخلاقيات التي يرفضها هذا الدين أن تترك لسانك يهود في عرض أخيك المسلم، أن تترك لسانك يهود أخاك المسلم. وللأسف الشديد شاع هذا الأمر في زماننا، بل إننا نسمع على ألسنة الصبيان الصغار سب دين الله وألفاظ فاحشة مالية، لأنه لم يجد من يقدم سلوكه. فالمسؤولية الأولى على الفرد والأم، على السؤال، على يمين الأمر تجاه تكوين سلوكيات الأمة إذا أردنا نهضما لهذه الأمة. لذلك رسول الله يقول إن بين يدي الساعة أي من أمارات الله استخفاف الذم، أن نستخف الذم والشتم والسب أن يكون سهلا على ألسنتنا. وللأسف الشديد الشباب يتضارون ويتنافسون في هذا الميدان. الجنس الأكثر يبقى هو الإنسان اللي هو أجل، إنما المحترم المؤدب ده جبال مستواه. قلبنا الحقائق، قلبنا الحقائق وحسبنا الله ونحن الوكيل في القائمين على إعلامنا الذين يروجون لهذا الفساد، الذين لا يرقبون الله في محالة إعلامهم. بدلوا شبابنا، بدلوا شبابنا ومتلاكنا حتى من أخلاقياتنا، حمل الشباب أن يتمردوا على قدسيات هذا الدين ولا يتلمزوا أنفسكم. لذلك أخي المسلم أريدك أن تفر من لسانك، احفظ لسانك حتى تحفظ نفسك. كثير من الناس يقول كيف يشتمني هذا واشكر، لو اني تكات سيقول عني الناس اني ضعيف مسكين. اقول لك ايها الاخوه المسلم، انت ان سكت فقد وكلت عنك الله. سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا سعيد بن المسيب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان، فجاء رجل من الاعراب فوقع على ابي بكر اي شتم ابا بكر في حضره من؟ في حضره رسول الله. فسكت ابو بكر ولم يتكلم، فوقع الرجل ثانية أي شتمه ثانية فسكت ولم يتكلم، فوقع عليه الثالثة فرد عليه أبو بكر. ماذا صنع رسول الله؟ قام رسول الله وظاهر المجلس فقال له أبو بكر يا رسول الله أيجزت علي؟ أي هل حزنت علي حينما شتمني هذا؟ لأجل ذلك تركت المكان. قال لا يا أبو بكر، ولكنك حينما سكت في الاولى والثانيه وكل الله عنك ملكا يرد عليك ويكذبه. فلما رددت عليه ذهب الملك وحضر الشيطان ولا اجلس في مكان فيه شيطان. انظر ولذلك عياض بن حمار يقول لرسول الله يا رسول الله ان رجلا من قومي يسبني وهو دوني اي اضعف مني واقل مني، هل علي من فرس ان انتصر لنفسي؟ لو اني شتمته ورددت عليه السب هل علي وزر؟ قال له لا تفعل، انما انت متشابهان شيطانان يتهافران ويتكاذبان. أترضى لنفسك أن تكون شيطانا؟ أيها الأخ المسلم، يا من تشتم وتسب وتدعي أنك تفأر لنفسك وتدعي أنك تأخذ حق نفسك، أوصيك أن تسكت لله من استطعت. فالشكوك لأجل الله هو قلة العزة والكرامة. يا من تشعر بالإهانة حينما تسب وتشتم، اعلم أنك إذا سكت فأنت من أكرم الناس على الله. أحبك في الله، لا تجعلوا أنفسكم كالأنثى في ميدان الناس. لا تشغل نفسك، نعم أنا لو لم أشتمه، لو لم أضربه كما ضربني، ها سيقول عني الناس إني ضعيف. تشغل نفسك كم أنت في ميزان الناس، ونسيت كم أنت في ميزان الحق سبحانه وتعالى. ميادين الناس غير مستقرة، الناس يرضون عنك اليوم ويغضبون عليك أمس، الناس يغيبون عليك اليوم ويلومونك بعد يوم، ولكن ميزان الحق ثابت لا يتغير. لذلك نريد ان نقدم هذا الدين على انفسنا وشخصياتنا. نريد ان نتحقق فيما قول الله، كل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون مكاسبها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نريد أن نقدم حب الله على حب أنفسنا. نريد أن نضحي من أجل هذا الدين حتى ولو على أسباب أنفسنا. أخي المسلم، أتفرط في كرامة الدين من أجل كرامتك؟ فإنه من لا دين له لا كرامة له ولا عزة له. ولا تنابزوا بالألقاب، هذا ما ستسمعونه بعد جلسة الاستراحة إن الله، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إيجابية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أرجو من الإخوة الذين بداخل المسجد أن يتقدموا حتى يفسحوا المكان بإخراجهم، وأن تهدوا هذه الفرصة لنفسها، وأبعث فيكم الهمم جميعا، ونحن نتوسم فيكم الخير كله بأن تساهموا في عمل مظلة خارج المسجد حتى تستوعب الآخرين، وهذا إسهام في معروف الله ويكون عليه ثواب كبير إن شاء الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة، ولا تنابزوا بالألقاب، هذا هو الخلق الثالث الذي تنهانا عنه هذه الآية، التنابز بالألقاب. ما معنى التنابز؟ يقول جبير رضي الله عنه: فيما نزلت بني سليمة قول الله ولا تنابزوا بالألقاب. فلما قبل رسول الله الكريم لم يكن منا واحد إلا وله اثنان وثلاثة، فكان رسول الله إذا نادى واحدا باسمه قال: لا يا رسول الله، إنه أكثر من هذا الاسم. فنزل قول الله ولا تنابزوا بالألقاب. يعني أنت كمسلم إذا علمت أن أخاك المسلم هذا يغضب حينما تناديه باسم ما أو لقب ما، وتصر على أن تناديه بهذا الاسم، أنت آثم في شريعة هذا الدين. آثم. انظروا إلى عظمة هذا الدين. ولا تنابزوا بالألقاب. ولذلك يقول عمر بن الخطاب: ثلاث يصفين لك ود أخيك، في ثلاثة أشياء لو أنت عملتها هذه الأمور الثلاثة تجعل بينك وبين أخيك المسلم صفاء ونقاء. الأولى أن تسلم عليه إذا لقيته، تقابله بالطريق السلام عليكم ورحمة الله، يرد عليك السلام ويقول في نفسه والله هذا الرجل إنسان متواضع لا يقابلني إلا ويرد عليه السلام. أما إذا شفت بجواره ونظرت إليه هكذا ولم ترد عليه السلام أنت حملته على أن يكرهك وجعلت حاجزا بين قلبك وقلبه، وبدل أن يدعو لك بخير يتمنى لك الضر. ولذلك حينما يقول رسول الله أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف لها دم، حينما يقول رسول الله والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاكم، أنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاكمتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفش السلام بينكم. شيء بسيط جدا ولكن نسيناه. الآن إذا قال يا أهل السلام عليكم قبل أن ترد تنظر هل يعرفني أم لا؟ واحتجت أن ترد السلام لتفكر هل يعرفني أم لا؟ يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني أصبح المطلوب شرعا شاذ في مجتمعنا. الأصل أن المسلم يسلم على المسلم، وأن بطاقة التعارف ليس أنك اسمك أحمد واسمي حمد، وإنما بطاقة التعارف فيما بيننا واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفى بها منها. هذه أول أمر بسيط جدا. الأمر الثاني أن توسع له في المجلس. إذا جاء ليجلس لا يعني ولكن أفتح له مكانا، يبعث في نفسه السرور وفي قلبه الحب لك. أم نبحة بسيطة ولكن ابن الإسلام عظم الإسلام كل شيء قلبه الإسلام. الأمر الثالث أن تناديه بأحد الأسماء منه بحيث ان انت تناديه وتقول له يا محمد هتخسر حاجة، لكن لا، انا عارف انه يحب ان ينادى بأبي محمد، انا اقول له يا فلان لو انا لا سلامة يسلم لك ود اخيك، ان تسلم عليه اذا لقيته، وان توسع له للمجلس، وان تناديه باحب الاسماء اليه. ولا تنابزوا في الألقاب. طيب من كبر من الآخر ومن طعن وشتم الآخر ومن نادى الآخر بما يكره، ما توصيف هذا الوزر وهذا الاسم؟ قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي من يفعل هذه الأشياء فقد جرد نفسه من وصف الإيمان وأقر على أن يوصف بأنه فاسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أترضى أن تكون فاسقا؟ أترضى بذلك؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولبشاعة هذا الجرم وهذا الإثم أمر إلى التحذير والصالح، ومن لم يكفر ومن لم يعد إلى الله ومن لم يقرب لسانه ورغم عينه فاولئك هم الظالمون. سيلقى الله الظالمين عباد الله بعد اداء صلاه الجمعه يستلم الحديث مع حضراتكم في اطار قول المعصوم محمد انما بعثت لاكذب مكابر الاخلاق، سائلا الله العلي العظيم ان يهدي السنتين وأن يشرح صدورنا وأن يعيننا على أنفسنا. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم اشغل قلوبنا وألسنتنا بذكرك وحبك، اللهم اصرف عن ألسنتنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عن ألسنتنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عن ألسنتنا السوء والفحشاء، اللهم انا نسألك يا ربنا ان تجعلنا من عبادك الذاكرين، من عبادك الشاكرين، من عبادك المستغفرين، من عبادك الحمادين، من عبادك المذبحين، من عبادك التوابين من الأولين، كما نسألك يا ربنا سؤال المتضرعين المتذللين، أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ومساجد المسلمين، اللهم أعز جندك يا رب العالمين، اللهم أرنا قدرتك في أحسن هذه الأمة، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعقل لإخواننا المجاهدين من نصر من العمر، إنك سبحانك يا رب المنعام عباد الله، اذكر الله يذكركم واستغفروا لكم واخذوا الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على القران، حي على الفلاح، قد قامت القناه، قد قامت القران، الله اكبر الله اكبر، لا يا من الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Thank you. وعندما يكون هذا المبنى يشتغل إليه مش عارف إيه